إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذكر لها والاستغاثة بها إلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور. فيجب أن نبدأ بها قبل كل شيء، كما هي سنة الله التي لن تتخلف في دعوة من الدعوات. يا إخوة، إذا جئت القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول: ما أرسلنا الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني البدء بتوحيد العبادة. تأتي إلى دعوة إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا يحاربوا الأوثان وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، كانوا رجال صالحين فنصبوا لهم تماثيل. والآن الشيطان جاب لعبة جديدة، نصب التماثيل ما يمكن يروج على في هذه الأمة، فجاء من طريق القبور وتشييدها. هذه القبور سكت عنها رسول الله، رسول أمر بهدمها ونهى عن بنائها ولا عن تشييدها ولا على من يفعل ذلك، وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. فطبعا القبور الإسلام له منها موقف كموقفه من الأصنام. وإن احتال الشيطان ورأى أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم بالقبور، فإن القبور أيضا لم يترك الإسلام وبين حكمه فيها، وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان، يجب أن تهدم. وكان يرسل عليا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه أبو الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعث لي رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعاتها من هذه الوثنية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.